يناقش نصلي أو لا نصلي، كسوف أو لا كسوف. قلت: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. الجدل شر كله. نعم إخوتي، فيما كنت تفكر؟ ليتك تأملت هذه الآية: وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ إلى أين أمضي؟ إلى أين أذهب؟ إلى أين أفر؟ فتأتيه الإجابة: إلى ربك يومئذ المستقر. الكل مجموعون أمام الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتيه رغم أنفك ما كسائق يقودك من خلفك، وشهيد يشهد عليه وذنوبك فوق ظهرك. قال الله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. هتيجي يوم القيامة شايل ذنوبك وورك سائق يدفعك، يوم يدعون إلى نار جهنم دعها، سائق يقودك وأنت تحمل ذنوبك، والشمس تدنو من الرؤوس، والعرق يلجم الناس، والزحام الشديد، والنار قد أطلت وقربت، والجنة أسلفت، والفرار حاصل. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تأتي ربك معك ذنوبك كيف تفعل، ووجدوا ما عملوا حاضرا. نعم، كان شهود موقفي خسوف الشمس أن تتذكر يوم القيامة كيف تصنع في ذنوب كأمثال الجبال حملتها، كيف تكون الذنوب وهي معاني، كيف تتحول إلى أعيان. ستتحول، انتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. سورة البقرة 286 آية، تأتي كأنها طيور، كأنها 286 طائر، أو بعدد كلماتها طيور، أو بعدد حروفها طيور، تظل صاحبها وتدافع عنه أمام الله. احفظ بقى، احفظ، لتظلك البقرة وآل عمران، وآل عمران تدافع عنك أمام الله، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. كما كانت البقرة وهي معاني تتحول إلى أجرام وأعيان، فكذلك الذنوب. يوم القيامة هتلاقي نظرة لامرأة أجنبية 20 كيلو حديد، وثانية 100 كيلو، وكذبة 50 كيلو، وشتمة 20 كيلو مثلا يعني، وهكذا. وحمل وشيل، شيل شوف ظهرك يقدر يسيل قد ايه وكله على ظهرك. وساعتها يابا يا ماما يا اختي يا زوجتي يا ابني، الكل يقول نفسي نفسي. لك ان تتخيل يوم القيامة حين يأتي الناس آدم عليه السلام فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي اذهب إلى غيري. ونوح وموسى وإبراهيم وعيسى، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة الكبرى يوم يقول أنا لها أنا لها أمتي أمتي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد انظر إلى قول الأنبياء نفسي نفسي، انظر إلى قول الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا. لك أن تتخيل حال الكسوف غضب الله. وهنا المشهد الرابع من مشاهد المؤمن في قضية الخسوف، مسؤولية الموحدين تجاه البشر أجمعين. لقد وقف في الخسوف الكفرة والفجرة ليقولوا ظاهرة كونية ويصوروها ويرسموها ويدرسوها ويعملوها ولا علاقة لهم برب العالمين، ما استعتبوه ولا أرطوه ولا سجدوا له ولا استغفروه. أما الموحدون فهم المسؤولون عن سلامة العالم، سجدوا لله لينجو الناس. مسؤوليتنا تجاه البشر أجمعين، تجاه الخلق جميعا. لعل الله رحم الأرض بسجدة رجل صالح في هذا اليوم. مسؤوليتنا تجاه هؤلاء الجهلاء، ربنا اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. نعم إنها مسؤولية عظيمة أن نصلي لله لينجيهم، ثم مسؤوليتنا بعد ذلك في هدايتهم والأخذ بأيديهم. نعم إخوتا إنها مسؤولية متعلقة برقابنا، كانت عليها خيرية الأمة، عليها بنت خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير الناس للناس، تجرونهم إلى الجنة في السلاسل، تجرونهم إلى الجنة في السلاسل. ليتك تبدأ عملك بدعوة الخلق لعبادة ربك، فإنك ابن الذي قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أحبتي في الله، لقد كانت مناسبة الخسوف مناسبة للتوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا، وفي رواية فافزحوا، إلى الصلاة والاستغفار والتوبة والذكر والصدقة. هل فعلتم؟ إن لم تفعلوا فأمامكم فرصة لكي تفعلوا. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فاللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ونأتي إلى موضوعنا، وموضوع الليلة قصة الكعبة. مضينا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وموقفنا الليلة معه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشارك في بناء الكعبة. كانت الكعبة إخوتاه في الأصل قد بناها الملائكة، كما ذكر ذلك الأزرقي في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. قال العلامة الفاسي في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين بنيت الكعبة المعظمة مرات، وفي قصة بنائها خلاف، ويتحصل من مجموع ما قيل أنها بنيت 10 مرات. المرة الأولى بناء الملائكة، وثبت ذلك في حديث موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال لما أهبط الله آدم من الجنة قال إني مهبط معك ميتا، إني مهبط معك بيتا أو منزلا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى حول عرشي. فلما كان زمن الطوفان رفع وكان الأنبياء يحجون ولا يعلمون مكانه، فبوأه الله إبراهيم فبناه من 5 أجبل. فعلى هذا أول ما نزل آدم من الجنة نزلت الملائكة فبنت بيت الله الكعبة، ثم بناه آدم، ثم بناه شيخ أحد أولاد آدم عليه السلام، ثم رفع قواعده الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ثم بناه العمالقة، ثم بناه جرهم، ثم بناه قصي بن كلاب، ثم بناء قريش الذي نقف معه الليلة، ثم بعد ذلك هدمها وبناها عبد الله بن الزبير، ثم هدمها وبناها الحجاج ابن يوسف الثقفي، وما زالت على بناء الحجاج إلى يومنا هذا. نقف الليلة مع قصة بناء الكعبة من قريش. كانت الكعبة على عهد قريش مبنية برضم يابس ليس بمدر تنزوه العناق، يعني كانت شوية طوب محطوطين على بعض ما فيش مونة بينهم كده مرصوصة رص، وكانت واطية جدا زي السور ده كده الجدي يقدر ينط من عليه أو الإبل البعير يقدر يقفز من عليه، وكان بابها بالأرض ولم يكن لها سقف، وإنما تدل الكسوة على الجدار وتربط من أعلى الجدر من بطنها من الداخل. وكان الحجر الأسود موضوعا على السور، حجر الأسود موضوع فوقها فوق السور، وكانت ذات ركنين، يعني ما كانتش 4 أركان، كانت ركنين 2 والثالث الدايرة اللي هي زي حجر إسماعيل النهاردة كده. وكان في بطن الكعبة عن يمين من دخلها جب بير يكون فيه ما يهدى إلى الكعبة من مال وحلية كهيئة الخزانة، وكان يكون على ذلك الجب حية تحرسه. بعثها الله منذ زمن جرهم، وذلك أنه عدا على ذلك الجب البير اللي فيه واحد يروح يحذف 100 جنيه، واحد يحذف 1000 جنيه، واحد يحذف قطعة ذهب، واحد يحذف حاجة ما يهدى للكعبة في هذا البئر. عدا عليه قوم من جرهم فسرقوا المال والذهب والحلية مرة بعد مرة، فبعث الله هذه الحية فحرست الكعبة وما فيها 500 سنة. 500 سنة حية تحرس الكعبة وما فيها، فلم تزل كذلك حتى بنت قريش الكعبة. وكان قرن الكبش الذي ذبحه إبراهيم فداء لابنه إسماعيل معلقين في بطنها بالجدار تلقاء من دخلها، يخلقان يطيبان يعني إذا طيب البيت. وكان فيها معاليق شمعات من حلية كانت تهدى إلى الكعبة، فكانت على ذلك من أمرها. ثم إن امرأة ذهبت تجمل الكعبة، تجملها يعني تبخرها، ذهبت امرأة تجمل الكعبة تطيبها تبخرها بالبخور يعني على حتة فحم، فطارت من مجمرتها من المبخرة شرارة فاحترقت كسوتها، وكانت الكسوة عليها ركاما بعضها فوق بعض. كسوة ما كانوش بيشيلوا كسوة يحطوا جديدة، كان بيحط ايه فوق بعضها كل سنة كل كام سنة يحطوا كسوة فوق التانية. فلما احترقت الكعبة الكسوة تقيلة وكتيرة، توهنت جدرانها من كل جانب وتصدعت، وكانت الخرف الأربعة عليهم مظللة والسيول متواترة. ولمكة سيول عوارم، في مكة لما بيجي المطر بيبقى ايه سيول شديدة جدا، فجاء سيل عظيم على تلك الحال فدخل الكعبة وصدع جدرانها وأخافهم، حسوا ان الكعبة ايه هتقع هتتهد، ففزعت من ذلك قريش فزعا شديدا، ولكن هابوا هدمها، لا ما نقدرش نهدمها، وخشوا إن مسوها أن ينزل عليهم العذاب، فجلسوا يتناظرون ويتشاورون. قعدوا يقولوا نعمل ايه؟ نهدها ونبنيها؟ نبني حاجة برة منها وتبقى هي جوه؟ نبني جوه منها ويتبقى هي برة؟ نعمل ايه؟ بينما هم كذلك اقبلت سفينة بالروم حتى اذا كانت بالشعبية ساحل جدة يعني انكسرت السفينة. سمعت بها قريش فركبوا اليها فاشتروا خشبها. كانت السفينة تريد الحبشة فأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة فيبيعون ما معهم من متاعهم على ألا يعشروهم ما يخدوش الضرائب 10% يعني. وكانوا يعشرون من دخل مكة من تجار الروم كما كانت الروم تعشر يعني تأخذ العشر يعني من دخل بلادهم. كان في السفينة رومي نجار بناء يسمى باقوم. فلما قدموا بالخشب إلى مكة قالوا لو بنينا بيت ربنا. لما دخلوا بالخشب كده قالوا الخشب ده والله جامد وكويس، لو بنينا بيت ربنا. عمرك عملتها انك في مرة جبت سجادة حلوة كده قلت والله السجادة دي جميلة والله ما تنفع الا لبيت ربنا ورحت منزلها الجامع؟ حصلت معاك مرة دي انك في مرة جبت مروحة ولقيتها شكلها حلو قوي وهواها طيب وجميل وملها الصوت قلت والله دي تنفع لبيت ربنا ورحت منزلها الجامع؟ عمرك عملتها مرة دي انك انت حوشت معك فلوس حلوة كده قلت والله انضب بيت ربنا، اكمل بيت ربنا، ابني بيت ربنا؟ لان اصلا قلبك مش في بيت ربنا، قلبك في ايد مراتك. فاول ما جت فلوس قلت اكسيها ذهب. قلبك في المظاهر وشقتك، فلما جت الفلوس حبيت تروق وتغير. يا قلبك يا قلبك، اللهم اصلح قلوبنا يا رب. لو ان قلبك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله معلق في المسجد لكان همك في مسجد بيت الله. شاهد لما شافوا الخشب قالوا ده ينفع لبيت ربنا، فأجمعوا لذلك وتعاونوا عليه وترافدوا في النفقة. قالوا بس الكل يدفع. ربعوا قريش أربع، قالوا نقسم قريش أربع ترباع، كل ربع يدفع مبلغ. ثم اقترعوا في بطن الكعبة على جوانبها. قالوا الكعبة كم ربع؟ أربع حيطان. قالوا كل ربع من قريش يبني حيط. فطار قدح عبد بني عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب الشرقي، وقدح بني عبد الدار وبني أسد وبني عبد العزة وبني عدي بن كعب على الشق الذي يلي الحجر وهو الشق الشامي، وبني سهم وبني جمع وبني عامر بن لؤي على ظهر الكعبة والشق الغربي. ما هو وش الكعبة اللي فيه الباب وظهرها اللي في ظهرها اللي عكسه يعني وشها شرقي وظهرها الغربي. وطار قدح بني تيم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا معهم على الشق اليماني الذي يلي الصفا وأجياد، وبدأوا في نقل الحجارة من الضواحي، وجعلوا يبنون الكعبة بحجارة الوادي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي، ينقل معهم الحجارة على رقبته من أجياد وعليه إزاره. فبينما هو وعمه العباس ينقلان الحجارة إذ ضاقت عليه النمرة التي كان يلبسها، وكان قد انفردت قريش رجلين رجلين ينقلون الحجارة، فكان العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضعون الأزر على مناكبهم، يرفع إزاره ويحطه على كتفه ويجعلون عليها الحجارة، فإذا دنوا من الناس لبسوها. كان الإزار انتوا عارفين رداء وإزار زي المحرم، الإزار اللي بيبوطه على وصله لتحت والرداء اللي بيحطه عليه على كتاف. هم كانوا لابسين أزر، كان يقلع الإزار يحطه على كتفه ويحط الحجر على ليه؟ على الإزار. لما يقربوا من مكة يحط الحجر في الأرض ويلبس الإزار ويشيل الحجر. فقال له العباس يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، بدل الحجر ما يجرح كتفك حط الايه؟ حط الازار. فحله فجعله على منكبه الدمين يا عم صل عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فجعله على منكبه فبينما هو يمشي أمام العباس نودي: يا محمد عورتك عورتك. وذلك أول ما نودي، كان أول نداء يسمع ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ففزع وما رؤي بعد ذلك عريانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نودي سقط مغشيا عليه وخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري. فشد عليه إزاره. قال له العباس: ما شأنك؟ فقال: نهيت أن أمشي عريانا. فكان العباس يكتمها الناس مخافة أن يقولوا محمد مجنون. زي ما قلت لك إن الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لقي عناية بالغة من أول أمره من الله، عناية متوارية في كل أموره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصابني هذا إلا من التعري. فشد إزاره وجعل ينقل معه، وكانوا ينقلون بأنفسهم تبررا وتبركا بالكعبة، ما كانوش يخلوا العبيد يروح يجيبوا ولا الجواري ولا استعملوا ناس، كان الفقير والغني والكبير والصغير والشريف الكل يشيل والكل يجيب تبررا وتبركا. فلما اجتمع لهم ما يريدون من الحجارة والخشب وما يحتاجون إليه غدوا على هدمها. جمعوا الحجارة الأول ورصوها فين؟ حوالين الكعب. ها هنعمل ايه بقى؟ قالوا نهد. فلما اجمعوا غدوا في الصباح، الغدو الصباح، لما غدوا على هدمها خرجت الحية التي كانت في بطنها تحرسها على سور البيت مثل قطعة الجائس، سوداء الظهر بيضاء البطن، رأسها مثل رأس الجدي. فجعلت كلما دنا أحد من البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته سعت إليه فاتحة فاها. كلما حد يقرب من الكعبة تعمل إيه؟ تجري عليه هتبلعه. فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند مقام إبراهيم، وهو يومئذ بمكانه الذي هو فيه اليوم، كان بعيد عن الكعبة كده. فقال لهم الوليد بن المغيرة: يا قوم ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ قالوا: بلى. قال: فإن الله لا يهلك المصلحين. كتير هقول لكم الجملة دي ويمكن قلتها بكده كتير، أنهم أن هؤلاء العرب وإن كانوا مشركين فقد كانوا منصفين. فاهمين؟ ستجدها كثيرا، هتلاقي أحيانا تتمنى إنك التعامل مع الناس النهاردة زي المشركين دول، كانوا منصفين جدا إلى أبعد حد. سيأتي معنا في قصة مصعب بن عمير لما ذهب يدعو ودخل الحائط بتاع مين؟ لا ده كان معاه سعد بن زرارة، لكن الحائط كان بتاع سعد ابن عباد سيد الأنصار، كان في وقتها لم يزال على الشرك. واجتمع مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة مع العبيد الذين يعملون في الحائط يكلمونهم عن الإسلام ويقرؤون عليهم القرآن. فدخل عليهم سعد بن عبادة وقال: جئتما تفسد علينا عبيدنا وتغير ديننا الذي تركنا عليه آباؤنا؟ إن كان لكما حاجة في أنفسكما فاخرج الساعة. قال اللي خايف على نفسه يطلع برا الوقت يمشي من وجهه. فقال له مصعب بن عمير: ألا أدلك على شيء من خير من هذا؟ ألا أدلك على خير من هذا؟ قال: نعم. قال: نسمعك ما نقول، فإن وجدت خيرا قبلته، وإن كرهته صرفنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. وركز حربته وجلس يسمع. الرجل ده منصف ولا لا؟ كان أفتكر لو النهاردة كان يقول له إيه؟ مش عايز أسمع، اطلع بره، إيه اللي دخلك؟ صح كده؟ لكن التاني قال له إيه؟ أنصفت. وركز حربته وجلس يسمع، فهداه الله إلى الإسلام. قال أسعد بن زرارة: والله لقد عرفت الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم، لأنه منصف فيهدى. لكن والله لقد عرفت الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم، لأنه منصف فيهدى. لكن قاسي القلب غليظه كيف يهدى؟ نسأل الله العافية. الشاهد يا شباب أن الوليد بن المغيرة قال إيه؟ قال: أنتم في هدم الكعبة عايزين الإصلاح ولا الفساد؟ قالوا الإصلاح. قال لهم: خلاص، إن الله لا يهلك المفسدين، المصلحين أصلا. أستغفر الله أستغفر الله. أصل كانت لسه على بالي وأنا جاي الزحمة بقول كباري وانفاء ومترو وإشارات وكل ومفيش فايدة الزحمة برضو زحمة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يهلك المصلحين. قال ولكن لا تدخلوا، شوف كلام المصلحين بقى أهل الإنصاف، ولكن لا تدخلوا في عمارة بيت ربكم إلا طيب أموالكم، لا تدخلوا فيه مالا من ربا ولا مالا من ميسر ولا مهر بغي، وجنبوه الخبيث من أموالكم فإن الله لا يقبل إلا طيبا. يا لله كتير أقول إن المشركين دول، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. المشركين كان فيهم إنصاف عجيب، قلت لكم قبل كده برضو قصة أبو جهل لما أرسل له رئيس قبيلة غفار، لما مضى أبو جهل بالجيش ليحارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فأرسل له رئيس قبيلة غفار إن كنت تريد رجالا أمددناك برجال، فقال لا إن كنا نحارب محمدا فنحن نكفيكم، وإن كنا نحارب رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. قال له لو بنحارب نقاتل محمد إحنا قد، لكن لو بنقاتل ربه زي ما هو بيقول فما فيش حد قد ربنا. النهاردة في ناس بتزعم إنها قدوا، للأسف الشديد نشوفها، هذا أبو جهل، لكن في ناس أجهل من أبو جهل بقى للأسف الشديد. شاهد يا شباب إنه شوف الشروط اللي وضعها هذا الرجل، مع أنه كان على شرك، على شرك، قال لهم لا تدخلوا فيها من ربا ولا مال ميسر ولا مهر بغي ولا خبيث من أموالكم، ما تدخلوش إلا مال طيب نظيف. سبحان الله. قال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تلاقي لما تدعو للنفقة، والظاهر ان انا قلت الكلام ده هنا قبل كده لكن معلش دايما اذكر بيه، يروح واحد يجيب لولاده ملابس جديده ويروح واخد الجزمه القديمه اللي صغرت على ابنه والهدوم القديمه اللي جاب لهم بدلها جديده ويلم القديم ويجي يا عم فوزي خد شويه حاجات دول للفقراء. اقول انك احيانا تجيب للفقراء من احب شيء اليك، يعني ما فيش مانع انك كده تروح تجيب للفقراء لبيت فقير 2 كيلو تفاح وتروح توديهم له، تقول يا عم الشيخ 2 كيلو تفاح ب20 جنيه اديهم ال20 جنيه احسن. اقول لك وايه يمنع لما اجيب لهم 2 كيلو تفاح و20 جنيه؟ يعني هم ما لهمش نفس ياكلوا تفاح؟ والله يا شباب والله مجرب، والله انا اشهد وربنا يعلم ان في مره دخلت على امراه من هؤلاء بكيس تفاح والله كاد عقلها يذهب، مش تفاح كده وتقول لبنتها تفاح تفاح يا بنت تفاح شوفي تفاح. سبحان الله، سرور تدخله على مسلم. ليه ما يكلوش تفاح؟ ليه ما تدلهمش ملابس جديدة؟ ليه ما تدلهمش مرة جاتوه ومرة شيكولات؟ ليه لا؟ ليه لا؟ ليه ايه يمنع يعني؟ هم دول مش بني ادمين زينا وليهم نفس وبيشوفوا وبيمشوا بالشوارع؟ ليه دايما مكتوب على الفقر انهم يظلوا في الحضيض؟ ليه ما تطلعش من أعز مالك ومن أشهى شيء إليه لهؤلاء الفقراء؟ وليه ما يجيش لولادهم لعب؟ لعب إيه المانع؟ وده والفلوس كمان وزيادة على كده، إنهم يعيشوا زي ما احنا عايشين، لأن لهم نفس تشتهي كما لنا ولأولادنا نفس تشتهي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشفقة على الفقراء. الشاهد أنهم اشترطوا أن لا يدخل في بيت الله إلا أطيب الأموال، ثم وقفوا عند المقام فقاموا يدعون ربهم ويقولون ربنا لم ترع، ربنا لم ترع، ما تخافش يا رب لم ترع، ربنا إنا أردنا عمارة بيتك، ربنا إنا أردنا تشريف بيتك وترتيبه، ربنا إن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدالك. يا رب إذا كنت عايزنا نعمل نعمل، مش عايزنا نعمل خلاص. اللهم إن كان في هدمها رضا فأتمه واشغل عنا هذا الثعبان. فسمعوا خوارا في السماء فأقبل طائر من جو السماء كهيئة العقاب أعظم من النسر، ظهره أسود وبطنه أبيض ورجلاه صفراوان والحية على جدار البيت فاغرة فاها، فغرز مخالبه في قفا الحية فأخذ برأسها ثم طار بها حتى أدخلها جبل أجياد الصغير. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله سبحانه قد رضي عملكم وقبل نفقتكم، هيا اهدموه. سبحان الله، الله إذا رضي فلا تحمل هم شيء، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. المهم بس إن هو إيه؟ يرضى. لو رضي خلاص ما تحملش هم أبدا أبدا، لا هم زوجتك ولا أولادك ولا هم مديرك في العمل ولا هم أعدائك كلهم. قال ربي: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ما تحملش هم. بس امتى؟ لما يكون ربك راضي. مش قلت لكم الخميس اللي فات الكلام عن القلق؟ الآن ليه؟ ها؟ قلت لك لما يكون ربنا بيحبك ما تقلقش ابدا، لان كل اللي هيجي من عند حبيبك حبيبك. امال تقلق امتى؟ لما تكون عامل عامله وربنا غضبان عليك تبقى قلقان هيعمل فيك ايه. اصله منتقم جبار، ولكن هو غفور رحيم. تب وارجع واظهر من قلبك الانابه والله يرحمك ويصلحك. شاهد حاملين هم الحيه يعملوا ايه؟ مين كان يتخيل اللي حصل ده؟ كانوا قاعدين يفكروا بقى نحط لها سم، نجيب فاس ونقعد نضرب فيها عشان نموتها، نعمل ايه؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يكفيهم هذا الامر بمنتهى البساطه، يجي طائر زي النسر يعفقها من افاها وهوب يرميها في الجبل وانتهت القضيه. قادر ولا لا؟ سبحان الله. لما قالوا قبل الله نفقتكم فاهدموه، هابت قريش هدمه وقالوا: من يبدأ فيهدمه؟ قالوا: مين بقى يضرب أول ضربة؟ فقال الوليد المغيرة: أنا أبدأكم في هدمه، أنا بقى هبدأ، أنا شيخ كبير، فإن أصابني أمر كان قد دنا أجلي، وإن كان غير ذلك لم يرزقني. فعلى البيت وفي يده عتلة يهدم بها، فتزعزع من تحت رجله حجر. هو حط العتلة كده وبيرفع أول حجر، أم حجر فرك تحت رجله، فقال: ربي لم ترع، إنا أردنا الإصلاح. وجعل يهدمه حجرا حجرا حجرا حجرا بالعتلة، فهدمه وحده يومه ذاك. أصل الهدم سهل، الهد سهل خالص، هو لوحده رجل كبير هد الكعبة كلها في يوم بالعتلة، يرفع الحجر ويقلب، يرفع الحجر ويقلب، وهكذا. فقالت قريش: إنا نخاف أن ينزل به العذاب إذا أمسى. قالوا له: مش هيبات؟ يا ما قالوا له، قالوا له: ما تكلمش على البدوي هيشلك. نعوذ بالله من الشرك وأهله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. شيخ جميل غازي رحمه الله تعالى، عارفينه شيخ جميل غازي الله يرحمه رحمة واسعة، كان في مرة في مولد البدوي راح عمل صوان في وسط المولد يدعو إلى التوحيد. حصل الله، ويحارب وينافح، وقالوا له: هيشلك، هيقلب بيك العربية، والله ما هترجع سليم. وقعد الصوفية يعملوا الأوراد عليه طول الليل: يا لطيف يا لطيف يا لطيف جميل غازي، يا لطيف يا لطيف. ولا تشل ولا تقلبت العربية ولا مات، وإلا لكنا قد عبدنا البدوي. شمم، خليك موحد، لا ينفع ولا يضر إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى، لا ينفع ولا يضر إلا الله جل جلاله. فلذلك حدث ولا حرج. ساعة ما جت الورقة اللي كانوا بعتينها إن واحدة كانت جاية مش عارف منين، ظهر من البلد بتاعتكم دي، ها، ومش عارف كانت مشلولة وراحت للسيدة زينب، والسيدة زينب عملت جات لها في المنام ومسحتها قامت تمشي، وش الله يا ست؟ نقول: لا، هذا كذب وزور وشرك. ومسكنا الورقه لقيتها ايه؟ قطعناها. كل الاخت: يا عم ليه كده؟ يجرى لك حاجه يقولوا السيده؟ نقول: لا، ثقه بالله وتوكلا عليه. التوحيد، حمايه جناب التوحيد اهم من صحتك، ولو جرى لك حاجه تبقى بايه؟ بقدر الله مش بسيدك. ولا من حسين ولا من البدوي أبدا. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. لا أملك لنفسي، ده مين؟ النبي، ما تصلي عليه، حبيب الله خليل الله، لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره، فكيف يملك من هم دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال شيخ الحنفاء إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هي دي مهمة جدا، إن أنا بقول لك يوم ما أقطع الورقة كده ممكن أصبح ميت، قدر، بس مش بسبب الورقة، وإنما عشان كده قال لهم كده: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. شاهد يا شباب، قالوا بس مش هيبات الوليد بن المغير، هيموت الليلاتي. فلما أمسى لم تر بأسا، فأصبح الوليد بن المغيرة غاديا على عمله. صبح تاني يوم من الصبح بقى ايه بتشمر وشيل العتلة بتاعته ورايح يكمل شغل. فقامت قريش معه حتى بلغوا الأساس الأول الذي رفع عليه إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، فأبصروا حجارة كأنها الإبل الخلف، الحجر كأنه كمل، لا يطيق الحجر منها 30 رجلا، 30 واحد يشيله ما يقدروش. إذا حرك الحجر منها ارتجت جوانب مكة. ساعة ما حطوا العتلة فين؟ فأصل الحجر من الحجر كده، وقام يرفعوه لقوا مكة كلها بتعمل كده، ارتجت مكة كلها من أصولها، وحجارة تشبك بعضها ببعض. فأدخل الوليد بن المغيرة عتلته بين الحجرين، فانفلقت من أحدهما فلقة عظيمة، فأخذها أبو وهب ابن عمرو بن عائذ، فنست من يده حتى عادت في مكانها. شالها كده راح يتوقع من يده ونزلت في مكانها، وطارت من تحتها برقة كادت تخطف أبصارهم، ورجفت مكة بأسرها. فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن ينظروا ما تحت ذلك، قالوا بس لحد هنا وابدأ ابني بقى نظر. فجمعوا ما أخرجوا من النفقة، يلا هاتوا الفلوس اللي معاكم اللي جمعتوها، سبحان الله. فلما جمعوا ما أخرجوا من النفقة قلت النفقة عن أن تبلغ لهم عمارة البيت كله. ياه، الفلوس النظيفة الطيبة في مكة كلها ما كفتش إنها تبني بيت. أظن النهاردة لو جمعنا الفلوس النظيفة في مصر برضو ما تبنيش، انتوا أدرى، انتوا بتوع الفلوس. ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. تحرى الحلال، تحرى الحلال. نعم، وأنا أقول والله أن أكل الحلال في زماننا صعب وليس بالهين اليسير، ولكنه مقدور. برضو اللي عايز يأكل حلال يقدر، يقدر يأكل حلال إن شاء الله. فتشاوروا في ذلك، فأجمعوا رأيهم على أن يقصروا عن القواعد ويحجروا ما يقدرون عليه من بناء البيت، ويتركون بقيته في الحجر، عليه جدار مدار يطوف الناس من ورائه. ما عندهمش فلوس تكمل الكعب، يعملوا ايه؟ قال خلاص نبني على قد فلوسنا ونسيب الباقي فاضي ونعمل حواليه مدار. انتوا فاهميني؟ الكعبة اصلا كانت، انتوا رحتوا الكعبة، كان نفسي اجيب صورة النهاردة نعلقها هنا والله ونتكلم عليها. ها؟ عارف الحجر الاسود؟ يعني الحجر الاسود هنا كده، وجنب منه الباب على طول، وري بقيت الجدار اهو، وبعد منه في باب صغير كده وحيطة نص لفة نص دايرة. المفروض ان الكعبة كانت ماشية كده ونص الدايرة، كل دي الكعبة، بس الفلوس ما كملتش، وقفوا هنا وكملوا الباقي بايه؟ حيطة نص كده بحيث الناس تطوف حواليه. يعني اللي يطوف من جوه حجر اسماعيل يبقى طوف من جوه الكعبة، فالشوط ما يتحسبش، لازم ايه؟ يلف من بره حجر اسماعيل اللي هو السور القصير اللي عليه 3 فوانيس ده، عارفينه؟ نسأل الله أن يجمعنا هناك في الحج والعمرة. جزا الله خيرا. اللي بعد شايفين كده؟ يعني هذه هي الكعبة، هذا هو بابها، ده الباب، وده الحجر الأسود اللي انت شايفين الدائرة البيضة دي، هو ده الحجر الأسود. والدائرة البيضة دي هي عبارة عن ألمونيا تحيط بالحجر، لأن القرامطة لعنة الله على الظالمين كانوا خدوا الحجر ده وقاعد عندهم 17 سنة، 17 سنة والكعبة من غير حجر، أخذوه كسروه، فلما جه رجع الكعبة تاني كان مفتت فحطوه مكانه، فدلوقتي عملوا له الدائر الإطار الألمونيا ده عشان يحمي الحجر من تكسره. فشايف أن هذا الحجر في هذا الركن، ده حجر إسماعيل اللي أنا بكلمك عنه بقى، ده مقام إبراهيم، ودي حجر إسماعيل اللي هو نص دائر. المفروض أن الكعبة الركن ده هو اللي فيه الباب كان يبقى ماشي لحد هنا ولافف كده، الكعبة كلها بناء عالي كده، حتى ده كان المفروض يبقى عالي، لكن لما قصرت النفقة عملوا دي بس وحوطوا على دي بده، لان هي دي على قد الفلوس اللي هي معاهم. ادي الحجر اسماعيل، حجر اسماعيل ده اللي يصلي جواه يبقى كانه صلى جوا الكعبه، اللي يطوف من جواه الصوت ما يتحسبش، ما ينفعش صوت، لان المفروض طواف منين؟ حول الكعبه من الخارج، حول الكعبه من الخارج. فهذا هو الحجر الاسود، هذا حجر اسماعيل، هذا مقام ابراهيم. مقام ابراهيم كان وضعه كده، فلما قريش بنت الكعبه لزقت الحجر في الكعبه، فلما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابعد واقصد الحجر مقام ابراهيم زي ما هو كده، واللي جوه المقام ده عباره عن حجر كان يقوم عليه ابراهيم في البناء، فموجوده رجلين ابراهيم عليه السلام في هذا الحجر، بصماته موجوده داخل هذا شبه الفانوس ده. طبعا ده الحجر الاسود، ده الركن اليماني، الركن اليماني يمسح ويستلم اذا استطاع، فمن لم يستطع لا يشير إليه ولا يستلمه بل يطوف من حوله. بس بنوا في بطن الكعبة أساسا يبنون عليه من شق الحجر، وتركوا من ورائه من فناء الكعبة 6 أذرع وشبه، بنوا على ذلك. فلما وضعوا أيديهم في بنائها قالوا ارفعوا بابها من الأرض واكبسوها حتى لا تدخلها السيول ولا ترقى إلا بسلم ولا يدخلها إلا من أردت. كان الباب الاول على الايه؟ على الارض. قالوا لا، يعملوا باب عالي، عشان كده انت دلوقتي لما تيجي تروح الكعبه تلاقي تقف، انا بقف كده وارفع ايدي يا دوبك امسك في عتبه الباب من تحت، مرتفع عن الارض يعني قريب من مترين اهو مرتفع. قالوا اكبسوها، يعني كل المترين دول ارتموهم رد عشان السيوله لما تدخل ايه ما تدخلش جوه الكعبه، وايضا عشان ما حدش يدخل اللي انت عايزينه، مش عايزه يدخل تسوقه من فوق تقع. وده اللي بيحصل، ان يحطوا السلم وتيجي انت طالع، الناس بتطلع وانت طالع، حصلت كده شفتها بعيني والله، حطوا السلم والناس طلع طلع طلع، واحد طلع لحد ما دخلوا هم عايزين، راح شدين السلم لورا والراجل رجل جوه ورجل بره، الراجل صوت الله اكبر الله اكبر، دماغه صارت، لان كانت رجله فعلا ايه جوه الكعبه وتشد لبره. نسال الله لنا ولكم العافيه. فالشاهد فعلوا ذلك وبنوها بساف من حجارة وساف من خشب بين الحجارة، قعدوا يحطوا حجارة وبعدين خشب وحجارة وبعدين خشب وحجارة وخشب وهكذا حتى انتهوا إلى موضع الركن اللي هو الحجر الأسود، وما يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط الحجارة مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه رجل، شكله كده عامل زي كأنه رأس إنسان. فاختلفوا في وضعه وكثر الكلام فيه وتنافسوا في ذلك، قعدوا يقولوا بقى مين اللي يحط الحجر الأسود في مكانه، لأن الحجر الأسود منين؟ من الجنة، شرف عظيم إن حد يحط. قالت بنو عبد مناف وزهرة هو في الشك الذي وقع لنا، وقال التيم ومخزوم هو في الشك الذي وقع عليه، لأن اللي من ناحية دي يبقى معاهم واللي من ناحية دي برضو معاهم. وقالت سائر القبائل لم يكن الركن مما استهمنا عليه، أيوم لا لا لا لا احنا ما اتفقناش على كده، الكلام كان على بناء الكعبة ما كانش الحجر، حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف، كل قبيلة شالت السيوف لا بقى. فقال أبو أمية بن المغيرة يا قوم إنما أردنا البر ولم نرد الشر، فلا تحاسدوا ولا تنافسوا، فإنكم إذا اختلفتم تشتتت أموركم وطمع فيكم غيركم، ولكن حكموا بينكم أول من يطلع عليكم من هذا الفتح. قالوا رضينا وسلمنا. ودي سبحان الله العظيم شيء عجيب، وأنت ترى كثيرا في حل المشاكل لما تلاقي ناس اختلفوا واشتد الخلاف حط حل، وتفاجئ ان الكل خلاص سلم ببساطة. ودايما تجرب قول الله عز وجل ان يريد اصلاحا يوفق الله بينه. لما يكون حد رايح وناوي الاصلاح بيحصل من ربنا التوفيق والاعانة، لكن رايح يتفرج رايح وعنده هوى لحد من الاثنين بيحصل فساد اكثر من الصلاح. قالوا رضينا وسلمنا، فكان اول من طلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باب بني شيبة، فقالوا هذا الأمين رضينا به حكما، فصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فحكموه. ألوحكم دلوقتي بقى مين يحط الحجر ده في مكانه؟ فبسط رداءه، شوف العقل، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم وضع فيه الركن، ثم دعا من كل ربع رجلا، راح قلع رداءه اللي هو بيلبسه فوق حطه في الأرض، وشال الحجر حطه فين؟ في الرداء، وقال لهم تعالوا من كل ركن واحد، كل واحد يشيل من ايه؟ من طرف. فأخذوا بأطراف الثوب، فكان من بني عبد مناف عتبة بن ربيعة، وكان في الربع الثاني أبو زمعة بن الأسود، وكان أسن القوم، وفي الربع الثالث العاص بن وائل، وفي الربع الرابع أبو حذيفة ابن المغير ابن المغيرة. فرفع القوم الركن، وقام رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم على الجدار، ثم وضعه بيده. يبقى مين اللي شال الحجر؟ ما تصلي عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي عليه الصلاة والسلام حجرا ليشد به الركب، فقال العباس لا هذه لي. فناوله العباس حجرا فشد به الركب، فغضب النجدي حين نحي، فقال النجدي وعجبا لقوم أهل شرف، لقوم أهل شرف، أهل شرف وعقول وسن وأموال، عمدوا إلى أصغرهم سنا وأقلهم مالا فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحوزهم كأنهم خدم له، أما والله لا يفوتنكم سبقا ولا يقسمن عليكم حظوظا وجدودا. قال لهم بقى انتوا طلعتوا ناس تعبانين خالص، خلتوا بس انتوا خدمين في شلول الحجر وهو اللي حطه، والله ليكون احسن منكم كلكم. ويذكر انه ابليس. فبنوا حتى رفعوا اربعه ازرع وشبر. الزراع يا جماعه من 60 ل 75 سنتي، اربع ازرع وشبر يعني حوالي 3 متر، ورفعوها بمدمك خشب ومدمك حجاره حتى بلغوا السقف، ووضعوا وكبسوها ووضعوا بابها مرتفعا على هذا الزرع. فقال لهم يا باقوم الرومي أتحبون أن تجعلوا سقفها مكبسا أو مسطحا؟ قالوا بل ابن بيت ربنا مسطحا. فبنوه مسطحا وجعلوا فيه 6 دعايم، 6 أعمدة في صفين، في كل صف 3 دعايم من الشق الشامي الذي يلي الحج إلى الشق اليماني، وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض إلى أعلاها 18 ذراعا. يبقى 3 متر ردم، كان ده الأصل 3 متر ايه؟ ردم. وبقية 3 متر 18 ذراع يبقوا كام؟ 7 و5 12 متر، يبقى 9 متر ارتفاع بعد 3 متر ردم. وكانت قبل ذلك 9 أزرع، فزادت قريش ارتفاعها في السماء 9 أزرع أخرى، وبنوها من أعلاها إلى أسفلها بمدمك من حجارة ومدمك خشب، وكان الخشب 15 مدماكا والحجارة 16 مدماكا، وجعلوا ميزابها يسكب في الحجر، وجعلوا درجة من خشب من بطنها في الركن الشامي يصعد منها إلى ظاهره، وسوقوا سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمها، وجعلوا في دعائمها صور الأنبياء. طبعا الكعبة هي اللي بابها من ذهب، أما المساجد فقد نهي عن زخرفتها، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فليس المقصود تزويق المسجد، وإنما المقصود رفعه وتنظيفه وإقامة الرجال فيه. جعلوا فيها صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملائكة، فكان فيها صورة إبراهيم خليل الرحمن شيخ يستقسم به الأزلام. لذلك لما دخلها النبي ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم، محى هذه الصور وقال لعنة الله على المشركين. لم يستقسم نبي الله إبراهيم بالأزلام قط أبدا، ما حصلش كلام منه. وصورة إسماعيل وفي يده الأزلام، وصورة عيسى بن مريم وأمه، وكان تمثال تمثال مريم مزوقا في حجرها عيسى ابنها قاعدا مزوقا في العمود الأوسط الذي يلي الباب، وصورة الملائكة أجمعين، وكان فيها حمامة من عيدان، حمامة معمولة من خشب شجر، وجعلوا لها بابا واحدا كان يغلق ويفتح، وكانوا قد أخرجوا ما كان في البيت من حلية ومال وقرني الكبش، وجعلوه عند أبي طلحة عبد الله بن العزة، عبد الله بن عبد العزة بن عثمان، وأخرجوا هبل صنم كانوا يعبدونه، وكان على الجب الذي فيه نصبه عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم، ونصب عند المقام حتى فرغوا من بناء البيت، فزادوا ذلك المال في الجب وعلقوا فيه الحلية وقرني الكبش، وردوا الجب في مكانه فيما يلي الشق الشامي، ونصبوا هبل على الجب كما كان قبل ذلك، وجعلوا له سلما يصعد عليه إلى بطنها، وكسوها حين فرغوا من بنائها حبرات يماني. كان حول البيت 360 صنما. سبحان الله، كان الرسول ما تصلي عليه بعد البعثة وقبل الهجرة يطب البيت ويصلي عنده وعليه كم؟ 360 صنم. وصبر، صبر على ذلك حتى مكنه الله، فكان مجرد أن يشير بعصاه إلى الصنم جاء الحق وزهق الباطل، يخر الصنم على وجهه. كان بين بناء الكعبة وبين البعثة 5 سنين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة وعمره كم؟ 35 سنة، وبين مخرجه منها وبنائها 15 سنة. وكان ممن بنى الكعبة عبد الله بن السائب، أخذ حجرا نحته بيده فوضعه إلى جنب البيت يعبده من دون الله، فيجيء باللبن الخاتس الذي ينفسه على نفسه فيصبه عليه. شوف خيبة عباد الأصنام، إنه كان جاب صنم، جاب حجر يعبده، حطه جنب الكعب، وكان يجيب اللبن الغالي اللي يحرم نفسه منه ويعز على نفسه يصبه عليه على الصنم. شوف الحاجة اللي تضحك بقى إيه؟ فيجيء الكلب فيلحس ثم يشغر فيبول على الصنم. الكلب يلحس اللبن ويعمل ايه؟ ويتبول على الصنم، ومع ذلك كان هذا الجاهل يعبد الصنم. سبحان الله. شاهد، هكذا بنيت الكعبة. وكنت أحب أن أكلمكم الليلة عن مشاعر زوار بيت الله الحرام وكيف تعيش هناك حين ترى الكعبة، ولكن طال بنا الوقت فأؤجل ذلك لنعيش في الكعبة اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم والمسلمين والمسلمات من كل فتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.